بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام كتابه الصيام، قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. هذا الحديث هو حديث أم سلمة، حديث أم سلمة أتى به الحافظ ابن حجر، أتى به الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ليستدل به على قول أبي داود أن الحديث الأول منسوخ، أن الحديث الأول ماذا؟ منسوخ. ومسألة أن هذا ناسخ وهذا ماذا منسوخ يحتاج إلى قيد مهم، يحتاج إلى قيدين مهمين. القيد الأول معرفة التاريخ، معرفة المتقدم من المتأخر، هذا أمر. الأمر الثاني يتعذر الجمع. أما دعوى نسخ هكذا ما تقبل، شروط النسخ أن يتقدم عندنا نص ويتأخر عندنا نص، ويتعذر الجمع بينهما، ونعرف المتقدم من المتأخر. إذا توفرت هذه القيود فلا حرج من النسخ، فنلجأ إلى طريقة ماذا؟ الترجيح، إلى طريقة الإهمال، وهي ما يسمى بطريقة الترجيح، على طريقة الإعمال، على طريقة ماذا؟ الإعمال. أما يعني اللجوء إلى الإهمال مع إمكان الإعمال أو الترجيح مع إمكان ماذا؟ الجمع، فهذا لا يصلح. وعلى كل، الحديث الأول الذي مر معنا لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى طريقة النسخ ولا إلى طريقة الترجيح ولا إلى طريقة الجمع، لأن من شروط الجمع والترجيح والنسخ أن يكون النص قائم أي ثابت، والنص الأول ما ثبت أصلا. النص الأول وهو حديث الصماء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج إلى الطريقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة بل إلى الرابعة، وهي طريقة ماذا؟ التوقف. وشرط هذه الطرق أن يكون كلا النصين قد ثبت، أن يكون كلا النصين قد ثبت. فلك طرق فيما يتعلق بالتعارض، طريقة الأولى طريقة ماذا؟ الجمع، طريقة الثانية طريقة النسخ إذا عرفنا المتقدم من المتأخر، طريقة الثالثة طريقة ماذا؟ الترجيح، طريقة الرابعة طريقة ماذا؟ التوقف. وهنا لا نحتاج، لأن الحديث حديث الصماع على الراجح حديث ضعيف، حديث الصماع على الراجح حديث ماذا؟ ضعيف. فحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من صيام يومين من الأسبوع، على كل، حديث أم سلمة حديث ضعيف، الراجع فيه الضعف، لأنه من طريق محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وهذا الراوي مجهول. هذا الراوي ذكر البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، الراوي هذا ضعيف، الراوي هذا ماذا؟ ضعيف، أي لم يثبت ماذا؟ جرحه، ولم يثبت ماذا؟ تعديله. والراوي لما يكون ماذا؟ مجهول، سواء كان مجهول العين أو كان مجهول ماذا الحال. المجهول العين الذي يروي عنه ماذا؟ واحد ولم يوثق، ومجهول الحال أو ما يسمى بالمستور من روى عنه اثنان، ولم يوثق ماذا؟ معتبر، من أهل العلم. فإن هذا الراوي الذي يروى عنه واحد يكون في حيز جهالة العين، والراوي الثاني إذا روى عنه اثنان ولم يوثق من معتبر، فإنه يكون في حيز ماذا؟ حيز الجهالة. وحديث مجهول العين أو الحال في قسم الضعيف، حديث مجهول العين والحال في قسم الضعيف، لأن من شرط يعني الحديث المقبول، الحديث ماذا؟ المقبول حتى يكون ماذا؟ مقبولا، عدالة رواته. وهذا لا يعرف لا بجرح ولا بتعديل. من شرط الحديث المقبول أن يكون راويه عدلا، من شرط الحديث المقبول عموما سواء كان صحيحا أو كان ماذا؟ حسنا، من شرط قبوله أن يكون راويه ماذا؟ عدلا. فإذا لم يتبين في الراوي الجرح ولا التعديل فهو في حيز ماذا؟ في حيز الجهالة. وحديث المجهول حديث يتوقف ماذا؟ في حديث مجهول العين أو الحال يتوقف ماذا؟ في قبوله، فالراوي هذا محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب مجهول، لم يوثقه ماذا؟ معتبر. وثقه ابن حبان، لا يوثق ماذا؟ بتوثيقه لا يعتبر مذهبي توثيقه، هكذا العقلي، هكذا ابن شاهين. وذكروا ماذا؟ جماعة أنهم ربما وثقوا ماذا؟ المجاهيل، ربما وثقوا ماذا؟ المجاهيل. إذا من شرط الراوي الذي يقبل ماذا حديثه، يقبل ماذا حديثه، أن يكون عدلا، وهذا لا يعرف بجرح ولا بعدالة. أيضا يعني ماذا يرويه، يرويه ماذا عنه الراوي أيضا ماذا عنه عبد الله، وهو أيضا ماذا مجهول. معنى ذلك أن الأب والابن كلاهما في حيز الجهالة، كلاهما في حيز الجهالة، فهذا الحديث من قسم الضعيف، هذا الحديث من قسم ماذا الضعيف. فحديث أم سلمة حديث ضعيف، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه يروي ماذا عبد الله بن المبارك، يروي ماذا عبد الله بن المبارك عن عبد الله عن محمد بن علي بن أبي طالب عن كريب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالراوي الراوي ماذا عن كريب، يروي ماذا محمد بن عمر، والراوي عن محمد بن عمر هو ماذا عبد الله. فالأب والابن كلاهما ماذا مجهول، كلاهما ماذا مجهول. عبد الله بن المبارك إمام، عبد الله بن المبارك ماذا إمام، لكن يروي عن عبد الله وهو مجهول، وعبد الله هذا يروي عن محمد بن علي بن أبي طالب وهو ماذا مجهول، عن كريب وهو ابن عباس وهو ماذا ثقة معروف، يروي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ضعيف، الحديث من قسم ماذا الضعيف. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن حالا، هذا الحديث أحسن حالا من حديث الصماء، هذا الحديث أحسن حالا من حديث ماذا الصماء، لأن بعض العلماء حسنه، بعض العلماء حسن هذا ماذا الحديث، والحديث الأول الأكثر على تضعيفه، الحديث هذا يعني من العلماء من حسنه، من العلماء من حسن هذا الحديث، وهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أكثر ما يصوم، أكثر ما يصوم عليه الصلاة والسلام من أيام الأسبوع السبت والأحد، السبت ماذا والأحد، السبت ماذا والأحد. ويعلل النبي صلى الله عليه وسلم سبب ماذا إكثاري من هذا الصوم، سبب إكثاري من هذا الصوم أنهما يوما عيد للمشركين، وعادت يعني ماذا الأعياد، عادة ماذا الأعياد فيها فرح، فيها سرور، فيها أكل، فيها شرب، تتنافى مع الصيام، تتنافى ماذا مع الصيام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بينه وبين اليهود ماذا والنصارى منافاة في عاداتهم، وهذه العادة قد تكون دينية وقد تكون دنيوية، قد تكون من قبيل العادات التي هي من عادات الدنيا، قد تكون من عادات ماذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتميز عنهم، أن يتميز ماذا عنهم في حاله بالصيام عليه الصلاة والسلام. لكن هل من شرط هذا الأمر إذا جاء عيد للمشركين أن يتلبس الإنسان بالصيام؟ هل هذه يعني علة مضطردة، أو أن هذا جاء في هذا النص أي في يوم السبت والأحد؟ فإذا كانت للمشركين أعياد في غير هذه الأيام، في غير أيام السبت والأحد، هل حتى تحصل المخالفة نصوم هذه الأيام؟ نقول لا، نقول ماذا لا تصام هذه الأيام، وإنما يعني ماذا يظهر، تظهر المفارقة بيننا وبين المشركين في أعيادهم، أننا ما نتعاون معهم، لا نهنئ هؤلاء الكفار على أعيادهم، ولا نشاركهم لا بأكل ولا بشرب ولا بفرح ولا بسرور ولا بتعطيل الأعمال ولا بصنع الأطعمة والأشربة ماذا في هذه الأيام لهم إلى غير ذلك، لا نتعاون معهم على هذا الأمر، لا نتعاون معهم على هذه ماذا الأعياد. فلا يهنئ الكافر بأعياده الدينية، لأن هذا أشبه ما يكون بالموافقة، بالموافقة، وهذا لا شك أنه ماذا أمر محرم. قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الكفار دين باطل، دين الكفار دين منسوخ، دين محرف، دين ماذا باطل. فيحرم على المسلم أن يهنئ ماذا الكفار بأعيادهم، أو أن يشارك الكفار بأعيادهم بشيء ماذا من أنواع المشاركات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفارق الكفار في هذين اليومين بصيام هذين اليومين، فلا يظهر سرورا ولا فرحا، لأن العيد العادة جارية فيه إظهار الفرح والسرور واللباس والاجتماع والسرور إلى غير ذلك من هذه ماذا المعاني التي تكون في أيام الأعياد. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يخالف ماذا اليهود والنصارى، أن يخالف ماذا اليهود ماذا والنصارى. المخالفة لليهود والنصارى في أديانهم هذا واجب ولا بد منه، لأن الموافقة يخشى على الإنسان أن يكفر بها، لأن الموافقة يخشى على الإنسان أن يكفر بها إذا وافق الكفار في أعيادهم الدينية، فإن هذه الأعياد باطلة محرفة، بأن هذه الأديان باطلة ومحرفة. فكون الإنسان المسلم يوافق الكفار في أعيادهم الدينية يخشى ماذا عليه؟ يخشى ماذا عليه؟ أن يتلبس بأديان محرفة منسوخة، وهذا أمر محرم، وهذا أمر ماذا محرم، يخشى على الإنسان في ماذا من الكفر. بقي القسم الثاني، وهي يعني ماذا مشابهة المشركين في عاداتهم، مشابهة المشركين في عاداتهم. نقول عادات المشركين على قسمين، عادات المشركين القولية أو الفعلية على قسمين، إما أن تكون خاصة بهم، إما أن تكون خاصة بهم، فإن المشابهة والمقصود بالمشابهة المحاكاة، أن تحاكي أقوال الكفار وأن تحاكي أفعال الكفار، هذه تسمى مشابهة، هذه تسمى ماذا مشابهة. فإن كانت هذه عادة خاصة بهم فإن هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أقل أحوال هذا الحديث أن تكون المشابهة حرام، وإلا فظاهرها الكفر، وإلا فظاهرها ماذا الكفر، لكن أقل أحوال المشابهة أن تكون حراما، أقل أحوال المشابهة أن تكون ماذا حراما. فإذا كانت هذه العادات من خصائص ماذا الكفار، عادات قولية أو عادات ماذا فعلية، اختص الكفار بها سواء كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا أهل كتاب، فإن المشابهة للكفار فيما اختصوا به من العادات أمر محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ لعلة وأسباب. أن المشابهة وهي المحاكاة لأقوال وأفعال في الظاهر قد تجر إلى ماذا؟ إلى المشابهة في الباطن، فتقلب لك المودة والرحمة والميل إليهم إلى غير ذلك، فتقع في الحرام، فتقع ماذا؟ فيما حرم الله، فتستحسن أقوالهم، تستحسن أفعالهم، وربما مع الأيام والليالي تستحسن ماذا؟ أديانهم، فتقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فإن المشابهة في الظاهر تجر إلى المشابهة في الباطن، وهو الميل والمحبة، وكذلك يعني ماذا؟ الرغبة فيما عندهم إلى غير ذلك من هذه المعاني المحرمة. القسم الثاني ما يسمى بالعادات التي هي عادات الكفار، ولكن هؤلاء الكفار لم يختصوا بهذه العادات، أصبحت عادات مشتركة بين الكافرين والمسلمين، في هذه الحالة لا حرج على المسلم في قوله أو في فعله الذي هو في أصله هي عادة للكفار، ابتداء هو كان عادة للكفار، لكن لم يختص الكفار ماذا به، أي انتشر انتشارا واسعا بين الكافرين والمسلمين، بحيث لم يميز، بحيث ماذا لم يتميز ماذا الكفار بهذه العادة القولية أو الفعلية. فنقول في هذه الحالة لا يأتي ماذا التحريم. ومسألة المشابهة لا يشترط في مشابهة الكفار القصد، بمجرد الظاهر، بمجرد المشابهة الظاهرة يدخل الإنسان في المحرم. لهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري أن المشابهة لا يشترط فيها القصد، المشابهة لا يشترط لها ماذا القصد، بمجرد المشابهة فيما اختص به ماذا الكفار من عاداتهم الدينية أو الدنيوية فإن هذا حرام، فإن هذا ماذا من المحرم. أما إذا كانت هذه العادة التي هي من عادات ماذا الكفار ليست عادة دينية، وإنما هي عادة عادية انتشرت بين المسلمين والكفار، فتشبه بعض المسلمين بهذه ماذا بالكفار في هذه العادة، فإن هذا لا يكون حراما، فإن هذا لا يكون ماذا حراما. هذا ضابط مهم فيما يتعلق مسألة ماذا المشابهة. والمشابهة قد ينهى الإنسان عنها في أصل الفعل، في أصل الفعل، وقد ينهى عنها الإنسان في وصف الفعل. في أصل الفعل المولد هذا الذي اخترعه ماذا لعيسى بن مريم عليه السلام، هذا الفعل في أصله يعني ماذا مبتدع، هذا الفعل في أصله ماذا مبتدع. لكن أحيانا قد تكون يعني النهي عن المشابهة في وصف الأفعال لا في أصل الأفعال، يعني أصل الفعل مشروع عندنا هو الصيام، الصيام مشروع عندنا، لكن النهي عنه ماذا فيما يتعلق بوصفه. ما معنى في وصفه؟ يعني أن يصوم الإنسان عاشوراء مفردا، أو أن يأتي الإنسان فيفعل ماذا فعل، هو في الأصل هو يعني يباح الإنسان، يعني الصيام في أصله مشروع الإنسان، لكن تجعله في زمان معين، تجعله في زمان ماذا معين لا يجعله إلا الكافرون ماذا فيه، فهذا فيه نهي. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفهم في أصل الصيام، أصل الصيام مشروع عاشوراء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في وصفه فزاد التاسع على العاشر، فخالف في الوصف ووافق في الأصل، وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل وخالفهم في الوصف. فالمخالفة قد تكون في الأصل، في أصل الفعل، وأحيانا المخالفة يعني ماذا قد تكون في الوصف، أما الأصل فهو مشروع، الأصل فهو ماذا؟ مشروع. فعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه أنه كان يتحرى مخالفة المشركين، مخالفة المشركين. وأهل الكتاب وإن كانوا أهل الكتاب منزل عليهم كتاب، اليهود منزل عليهم التوراة، والنصارى منزل عليهم ماذا؟ الإنجيل. هؤلاء قوم موسى وهؤلاء قوم ماذا؟ عيسى. لكن مع هذا هم من أهل الشرك، هم من أهل ماذا؟ الشرك. هؤلاء ماذا؟ تعبدوا، يعني ماذا؟ جعلوا عيسى إلها، وهؤلاء جعلوا ماذا؟ عزير ماذا؟ إلها. فهذا هو الشرك، هذا هو ماذا؟ الشرك. فعند أهل الكتاب شرك، عند أهل الكتاب ماذا؟ شرك. فعلى هذا يقال ماذا؟ كل كتابي مشرك، ولا يقال كل مشرك ماذا؟ كتابي. فتأتي ماذا؟ فيأتي التعميم والتخصيصات الكلية، وكذلك يعني ماذا؟ عدم ماذا؟ الكلية. فيقال كل كتابي ماذا؟ من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى قد أشرك، وهكذا يقال ماذا؟ ولا يقال في من أشرك أنه ماذا؟ كتابي. فبينهما ماذا؟ عموم ماذا؟ وخصوص. بينهما ماذا؟ عموم ماذا؟ وخصوص، قد يقيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم من أهل الشرك، قال إنهما يوما عيد للمشركين، ويقصد بالمشركين المشركين اليهود والنصارى، يقصد بالمشركين اليهود والنصارى. فإن الذي يحتفل ماذا في السبت هم اليهود، والذي يحتفل ماذا في الأحد هم ماذا؟ النصارى. مع هذا وصفهم، وصفهم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل شرك. والسبب، سبب ماذا؟ إشراكهم أنهم يجعلون عيسى إلها، أولئك يجعلون عزيرا ماذا؟ إلها مع الله. قال إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، ويخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام هذين اليومين. وكما قلنا الحديث الوارد ضعيف، الحديث الوارد ماذا؟ ضعيف، حديث مسلمة من طريق مجهولين. من شرط الحديث حتى يكون ماذا؟ مقبولا، أن يكون ماذا؟ رواته عدولا. وهذا الحديث فيه مجهول، الأول عبد الله والثاني محمد، الأول هو الأب الابن، والثاني هو ماذا؟ الأب. فالحديث يدور على مجهولين، الراجح فيه الضعف، الراجح أن هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. وإذا ثبت ماذا الحديث، لا يكون هذا الحديث إلا أنه كلما قعد للمشركين نحن نصوم هذا الأيام، لا وصح هذا ليس بصحيح أن نخالف مجرد صيام، لا، المخالفة قد تكون أوسع من ذلك، المخالفة قد تكون بالصيام، لأن العيد سبحان الله الأكثر يعني في أحوال الأعياد فرح سرور أكل شرب، فأظهر المخالفة الصيام، أظهر المخالفة هي الصيام، وإلا فكل إنسان يخالفهم في هذه ماذا؟ الأعياد، أنه لا يحتفل، لا يحتفل بهذه ماذا؟ الأعياد، لا يحتفل بهذه ماذا؟ الأعياد، فلا يفرح ولا يصر ولا يلبس جديدا ولا يصنع أكلا ولا شربا إلى غير ذلك، ولا يعطل عمله. فهذا لا شك أنها مفارقة، هذا يكفي في يعني ماذا؟ في المخالفة لليهود والنصارى أن الإنسان يفعل هذه الأفعال التي بها يتميز ماذا؟ المسلم عن هؤلاء ماذا؟ المشركين من أهل الكتاب.